بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. من عادة العلماء في شرحهم للكتب والمتون العلمية أن يبدأوا بمقدمة يشرحون فيها ويبينون المؤلف والمؤلف، قيمة الكتاب ومن هو صاحبه، لكنني لن أبدأ بهذه المقدمة، سأعدل عنها إلى مقدمة أخرى في ظني هي أهم. مصدر الإسلام قرآن وسنة، تفرع عنهما عقيدة وشريعة وأخلاق وسلوك ومنهج دعوة وبناء دولة. القرآن والسنة مصدر الإسلام بالاتفاق، حاولوا ما تسبوش. شوفي، القرآن والسنة مصدر الإسلام بالاتفاق. قرأ العلماء القرآن والسنة فوجدوا بأن كل آية وجميع الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تدور على أربعة أصول كبرى، وهي العقيدة، آيات تتحدث عن العقيدة الإسلامية، وأحاديث عن العقيدة الإسلامية، وآيات وأحاديث عن الشريعة فقها ومعاملة، عبادات ومعاملة، وآيات تتعلق بالأخلاق وبالآداب وبالسلوك، وآيات وأحاديث تتعلق بمنهج الدعوة وبناء الدولة. أما العقيدة فلها أصول ستة، ستة الأصول هي الواردة في حديث عمر بن الخطاب: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد البياض الثياب شديد سواد الشعر، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه تسمى أصول الاعتقاد. ثم يدرسون في الإيمان بالله أربعة مسائل: الإيمان بوجود الله عز وجل، الإيمان بالربوبية، الإيمان بالألوهية، الإيمان بالأسماء والصفات. بعدها يتحدثون عن الإيمان بالكتب، القرآن، التوراة والإنجيل، وجوب الإيمان بها كلها، ثم الإيمان بالملائكة جملة والتفصيل، والأنبياء والرسول، وبالقضاء والقدر خيره وشره، وباليوم الآخر وما فيه من عذاب القبر، إلى النفخ في الصور، إلى الحشر، إلى الميزان، إلى الصراط، إلى الجنة، إلى النار. إذن هذه أصول الاعتقاد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو الشريعة، الفقه اللي ندرسه كاين هنا، ما كاين شريعة. الشريعة فيها بابان، باب الأول هو باب العبادات، هو اللي ندرسه كلها، والباب الثاني هو باب المعاملات. باب العبادات فيه خمس أبواب كبرى: باب الطهارة، وباب الصلاة، وباب الزكاة، وباب الصيام، وباب الحج. وهذا إن شاء الله هو درسنا. باب المعاملات كيف باب ما يتعلق بالمعاملة المالية، البيع والإيجار والكراء والمزارعة والمساقات، يمشي المعاملات اللي تتعلق بالأنكحة، يتعلق بالنكاح والطلاق والخلع والإيلاء والدهار وما إلى ذلك، ويمشي تدرسوا فيما يتعلق بالفرائض وما يتعلق بالأبواب الأخرى من أبواب الطعام والشراب والأيمان والنذور، وما يتعلق بكتاب الجهاد وكتاب العشر وكتاب القضاء وكتاب الحدود. وهذه في المعاملات. الأخلاق والسلوك والآداب عندنا آيات وأحاديث تعالج هذا الموضوع، ما يتعلق بالحلم والصبر والتواضع والعفو والسماحة والكرم والشجاعة والمروءة والجود، تعالج في هذا الباب. عندنا القسم الرابع وهو منهج الدعوة وبناء الدولة. منهج الدعوة فيه كتب تعالجه وتدور على ثلاث محاور: وأولا الداعية، صفات الداعية من اللين والرفق والحكمة والعلم، ثم صفات المدعو، ثم أسلوب الدعوة من الحكمة وما إلى ذلك. وبناء الدولة أيضا فيه كتب، وبناء الدولة في الإسلام يقوم على ثلاث دعائم كبرى تدرس في السيرة النبوية. نحن الآن مكاننا هنا، لن ندرس العقيدة ولن ندرس الأخلاق ولن ندرس منهج الدعوة ولا بناء الدولة، مكاننا هنا في الشريعة وبالذات في العبادات. لكن هذا التقسيم هو تقسيم منهجي، أما من أجل إفهام ومن أجل يعني توضيح الرؤية وتوضيح الصورة. أما الإسلام كل لا يتجزأ. لذلك تجد بأن الله عز وجل عندما يريد أن يقرر مسألة في الفقه فإنه يخاطب المؤمنين بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وإذا أراد الله عز وجل أن يتحدث عن الأخلاق والسلوك ربطها بالإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فهذا تقسيم منهجي فقط لا أقل ولا أكثر، من أجل أن تكون عند الطالب الرؤية واضحة. أين أنت الآن؟ أين نحن الآن؟ نحن هنا. طيب نحن نشي واحد سنبورة. الناظم رحمه الله ابن عاشر بدأ منظومته بمقدمة أصولية تتحدث عن بعض مصطلحات الأصولية مثل الواجب ومثل المندوب ومثل المحرم وما إلى ذلك، سنشرع فيها إن شاء الله. ولكن قبل ذلك ينبغي أن نعرف الفقه. ما هو الفقه؟ ما هو الفقه؟ سبق معنا ما هو الفقه؟ لغة هو الفهم، الفقه لغة هو الفهم. واصطلاحا ما هو الفقه اصطلاحا؟ الفقه اصطلاحا هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. ما من تعريف إلا ويشترط فيه أن يكون جامعا مانعا، يشترط فيه أن يكون جامعا مانعا. ما معنى جامعا مانعا؟ أي جامعا للأوصاف التي تتكون منها الماهية، مانعا من دخول الأوصاف الأجنبية حتى لا تدخل إلى هذا التعريف. جامعا أي لأوصافه، مانعا من دخول الأوصاف الأجنبية حتى لا تدخل إلى هذا التعريف. طيب ننظر إلى التعريف وإلى محترزاته. قال العلماء: الفقه هو معرفة الأحكام. لما قالوا معرفة قصدوا بها أمران: العلم والظن. العلم والظن. ما معنى العلم؟ العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا كيف تسمى العلم. أنا الآن أراكم، أنا الآن أشاهدكم، هل هذا علم أم ظن؟ هذا علم. أنا الآن أراكم، هذا يقين، يسمى علم ويسمى يقين. إذن هذه المرحلة الأولى. فالأحكام الشرعية منها ما هو معلوم يقينا وقطعا، وهذه قليلة في الفقه. وأغلب الأحكام الفقهية ظنون. معنى الظن أي غلبة الظن، أي الظن الراجح. فعندما أقول أنا أدرك هذا الأمر على وجه العلمي 100%، هذه النسبة ديالو 100%. أنا الآن كنشوف رشيد 100%. هل يتطرق إلى هذا العلم شك؟ أبدا، مستحيل. لكن هناك أمور أدركها ولكن ليس على سبيل العلم، على سبيل الظن الغالب، على سبيل الظن الراجح. مثلا أنا الآن كنت في الدار، خليك المرأة ديالي في الدار، لما كنت في المنزل المرأة ديالي قبلتي، هذا علم ولا ظن؟ هذا علم. لما خرجت وجيت عندكم لهنا، إلا سولتني في مرأة سنقول لك مرأتي في الدار، ولكن غالب ظني أنا في الدار. علاش؟ قد يطرأ طارئ فتخرج، مثلا بغات خبزة خرجت مشات شراتها، فهمتي. إذن العلم لا يتطرق إليه الاحتمال، لكن الظن يتطرق إليه الاحتمال. إذن أيهما أقوى، العلم أم الظن؟ حمزة، العلم أقوى. أحكام الشريعة، أحكام الفقه الفرعية مبناها على الظن غالبا، واضح. إذا لما يقول العلماء الفقه هو معرفة الأحكام، أي العلم بالأحكام والظن بالأحكام. واضح؟ ما وضحش الصورة واقعية. واضحة ولا نزيد؟ واضح. إذا لما قلنا العلم والظن شو خرجنا؟ خرجنا ثلاثة المسائل. أخرجنا بهذا القيد اللي هو المعرفة، أخرجنا الشك، وأخرجنا الوهم، وأخرجنا الجهل بأنواعه البسيط والمركب. إذا هذا القيد أخرجنا به الشك والوهم والجهل. إذا هذا ما يتعلق بالمعرفة. أرنا الأحكام، الفقه هو معرفة الأحكام. هذا مصطلح ديال الأحكام احترازا من ماذا؟ احترازا من الذوات. نحن في الفقه هل ندرس ما يتعلق بالذوات؟ هذه طاولة، هذه سبورة، هذا هاتف، هذا قلم. هل هذا ما ندرسه في الفقه؟ هل ندرس الذوات أو ندرس الأحكام؟ ندرس الأحكام. والحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. ماذا يعني هذا الكلام؟ أنا أقول الصلاة واجبة، الصلاة أمر وواجبة حكم. الحكم هو إثبات أمر لأمر، فأثبتت للصلاة حكم الوجوب. واضح؟ هذا هو الفقه، هذا ما يتعلق بالأحكام. عندما أقول مثلا الخمر حرام، أثبتت للخمر التحريم. إذن الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. واضح؟ هذا هو الحكم. تنفي مثلا، تقول مثلا بأن عندنا إثبات وعندنا النفي، فسأقول مثلا في النفي مثلا سدل اليد في الصلاة لا يبطل الصلاة، هذا نفي. واضح؟ وضحت الصورة هذه؟ إذا لما قلت معرفة، معرفة الأحكام، أخرجت العلم بالذوات ومعرفة الذوات. فنحن في الفقه لا ندرس ما يتعلق بالذوات، وإنما ندرس ما يتعلق بالأحكام. واخ، هذا القيد الشرعي شنو خرجنا به؟ شكون يقول لي؟ سبق معنا في دروس أصول الفقه أحكام الشرعية، هذا المصطلح الشرعية. أحسن. الأحكام عندنا الأحكام الشرعية، وعندنا الأحكام العقلية، وعندنا الأحكام العادية. فلما جئت بهذا القيد اللي هو الشرعية، أخرجت الأحكام العقلية وأخرجت الأحكام العادية. ما معنى حكم عقلي؟ مثلا واحد زائد واحد تساوي جوج، هذا حكم عقلي أم حكم شرعي؟ ليس حكما شرعيا. لو كان عندنا، افترضنا مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد زائد واحد تساوي جوج، لصار هذا حكما شرعيا. رحمك الله. واضح؟ ولكن هل عندنا هذا الحديث؟ ما عندنا. إذن هذا حكم عقلي، الكل أكبر من الجزء. هل هذا حكم شرعي أم حكم عقلي؟ حكم عقلي يدرك بالعقل، يدرك بالمنطقي. إذن قيد الشرعية أخرج لنا الأحكام العقلية، وأخرج أيضا الأحكام العادية. شكون يعطيني مثال الأحكام العادية؟ بحلاش الأحكام العادية. الأحكام العادية الأمور التي تدرك بالعادة. مثلا كتمشي عند الشاب نتاع عيان، كتقول له راه عندي مثلا الإمساك، عندي الإمساك، تيقول لك خذ الورد وخذ سنحرم وشربهم غادي ترتاح واجب الله الشفاء. هل هذا الحكم الآن اللي عطل الشاب، هل هو حكم عقلي؟ هل هو حكم شرعي؟ هو حكم عادي. معنى عادي؟ أدركناه بالتجربة، قضت التجربة أن الإنسان إذا أصيب بالإمساك سيشرب الورد، سيشرب سنحرم، سيجيب الله الفرج وسيرتاح. هذا حكم عادي. طيب، هل عندنا في الشريعة أن من شرب الورد وشرب سنحرام سيستطلق بطنه؟ هل عندنا هذا؟ ما عندنا. إذا لو كان عندنا هذا لقلنا حكم شرعي. إذا الحكم الشرعي هو ما كان مصدره الشرع، والحكم العقلي ما كان مصدره العقل، والحكم العادي ما كان مصدره العادة والتجربة. واضح الصورة؟ إذا القيد الشرعية أخرجنا به الأحكام العقلية والأحكام العادية. لكن هنا سؤال باب النكسة، ما الفرق بين الحكم العقلي والحكم العادي؟ الفرق بين الحكم العقلي والعادي، يقول العلماء الحكم العادي يتخلف، الحكم العقلي لا يتخلف، مستحيل. واحد زائد واحد ديما كتساوي جوج، جوج زائد جوج ديما كتساوي ربعة، ممكن تساوي خمسة، ما يقبلهاش العقل، لا تتخلف أبدا. لكن الحكم العادي يقبل التخلف، بمعنى تقدر أنت مريض بالإمساء وتشرب الورق وتشرب سنحرة وما تبراش، يمكن أن تتخلف. هذا هو الفرق بين الحكم العقلي وبين الحكم العادي. طيب، قيد العملية، معرفة الأحكام الشرعية العملية. عبد الرفيق، ماذا أخرجنا بهذا القيد؟ لا، ماذا أخرجنا بهذا القيد؟ أخرجنا به الأحكام الشرعية الاعتقادية، الاعتقادية، لأن الأحكام الشرعية نوعان، حكم اعتقادي وحكم عملي. الأحكام الاعتقادية هي التي تبقس معنا الآن في أحكام العقيدة، ما يتعلق بالإيمان بالله وبالرسول وبالملائكة وبالأسماء وبالصفات. هل هذه الأحكام عملية أم اعتقادية؟ يجب عليك أن تعتقدها بقلبك، فهذه أحكام اعتقادية. فلما قلت الأحكام العملية أخرجت الاعتقادية، وبقت فقط الأحكام العملية من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر لوالدين وبيع وأنكحة، وهذه تسمى أحكام عملية يطلب منك فعلها، أما الأحكام الاعتقادية يطلب منك اعتقادها. واضح الصورة؟ زين، أرانا القيد المكتسب، معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسب. هذا المصطلح ديال المكتسب أخرجنا به علم الله، لأن علم الله غير مكتسب، واضح؟ وأخرجنا به علم الأنبياء، لأن علمهم مبني على الوحي لا على الاكتساب. وأخرجنا به علم الملائكة، واضح؟ المكتسب من أين؟ هذا الفقه نكتسبه من أين؟ من الأدلة التفصيلية، نكتسبه من الأدلة التفصيلية. لما قلت الأدلة التفصيلية علاش؟ لأن هناك أدلة إجمالية. معنى أدلة إجمالية هي أصول الفقه، هي القواعد الأصولية. أصول الفقه أدلته أدلة إجمالية، لذلك أصول الفقه هو أدلة الأدلة. أصول الفقه أدلة الأدلة. فهنا عندنا قيد التفصيلية، الأدلة التفصيلية. نعطيك مثال على المثال. الآن الصلاة واجبة، هل هذا حكم أم دليل؟ الصلاة واجبة، هل هذا حكم أم دليل؟ هذا حكم، ما دليله؟ قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة، هل هذا دليل تفصيلي أم إجمالي؟ لا، تفصيلي، تفصيلي، هذا في خصوص الصلاة. لكن ما هو الدليل الإجمالي؟ ما هي القاعدة الأصولية التي توصلنا من خلالها إلى استنباط الحكم اللي هو الصلاة واجبة؟ هو القاعدة الأصولية، الأمر للوجوب. فالأمر للوجوب ليس دليلا تفصيليا، وإنما دليل إجمالي لا تتعلق بخصوص الصلاة، هذه القاعدة للأمر للوجوب، وإنما تتعلق في كل أمر، سواء بالصلاة ولا الطهارة ولا الزكاة ولا بالصيام ولا بالبيع ولا بالأنكحة، هذه قاعدة إجمالية. لكن أقيموا الصلاة دليل خاص للصلاة، أما القاعدة الأصولية ليست دليلا خاصا بالصلاة، وإنما هي دليل إجمالي يعم كل أمر. فلما قال الله عز وجل أقيموا الصلاة، أقيموا فعل أمر، والقاعدة أن الأمر يفيد الوجوب، إذن الحكم الصلاة واجبة. فالحكم الصلاة واجبة، دليلها التفصيلي أقيموا الصلاة، دليلها الإجمالي الأصل في الأمر أنه للوجوب. واضح الصورة؟ إذن هذا هو تعريف الفقه عند العلماء، وهذه محترزاته. نزيد إن شاء الله. الفقه تعريف ديالو هذا كله من أين يكتسب؟ من أدلة التفصيل، من أدلة التفصيلية، من الكتاب والسنة والأدلة التبعية اللي غادي معنا. حنا شي واحد الصبور. بسم الله، هيا علينا. تما تكون في السبورة باش كتحركوا سيقوا بالنعس. طيب نشوف المنظومة الآن، هذه كمقدمة. سأقرأ لكم أبيات ستة وأنتم ركزوا معي. يقول الناظم: الحكم في الشرع خطاب ربنا، المقتضي فعل المكلف افطونا، بطالب أو إذن أو بوضعي، لسبب أو شرط أو ذي منعي. أقسام حكم الشرع خمسة ترام، فرض وندب وكراهة حرام، ثم إباحة فمأمور جزم، فرض ودون الجزم مندوب وسم، ذو النهي مكروه ومحت من حرام، مأذون وجهيه مباح ذا تمام. والفرض قسمان كفاية وعين، ويشمل المندوب سنة بيدين. إذن هذه تسمى المقدمة الأصولية، ورحم الله ابن عاشير على هذه المقدمة الأصولية، لأنه بدون إدراك مصطلحات الفقه لن تستطيع أن تتعامل مع النصوص الشرعية ولا أقوال العلماء بصورة صحيحة. الفقيه يقول هذا واجب، وأنت لا تعرف حقيقة الواجب ولا ماهية الواجب. الفقيه يقول هذا سنة، وأنت لا تفرق بين السنة وبين الواجب. مرة في دورة سكوينية مثل هذه كانت في فاس، وجلس لي الناس بارك الله أئمة المساجد وخطباء وناس مجازون في الدراسة الإسلامية والشريعة، أسألهم عن الفرق بين الواجب والسنة لا يعرفونه. وقلت لهم أعطوني مثالا للواجب، منهم من يقول صلاة الوتر. فأنا أعذر الناس لقلة من يدرس ولأسباب أخرى. طيب، هذه المقدمة الأصولية من الأهمية لمكان. أول شيء تناوله الناظم وهو تعريف الحكم الشرعي، فقال: الحكم في الشرع خطاب ربنا، المقتضي فعل المكلف افطونا. إذن عرف الحكم الشرعي، ونحن أيضا سنعرفه ولكن في السبورة. قولا عفوكم غيهك جالسا، أيهما أحسن بالنسبة لكم؟ السبورة. بسم الله. إذن هذا تعريف الحكم الشرعي، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون طلبا أو تخييرا أو وضعا. أنهيتم أم انتهيتم؟ ما هو الصواب؟ أنهينا الحمد لله. نعم، أنهينا سعود على الدرس، وانتهينا سعود عليك أنت، انتهيت أنت. طيب نزيد. خطاب الله، عندما أقول بأن الحكم الشرعي هو خطاب الله، ماذا نخرج من هذا الخطاب؟ نخرج الخطاب البشري. عندما أقول خطاب الله، احترازا من الخطاب البشري، الأحكام الوضعية، القوانين الوضعية، هل تدخل في الأحكام الشرعية؟ لا. إذن الحكم الشرعي هو خطاب الله لا خطاب البشر. وعندما أقول خطاب الله يدخل فيه أمران: القرآن أصالة والسنة بالتبع. حتى السنة دخل خطاب الله، ماشي بحال هذوك المفسدين القرآنيون كيسميو راسهم القرآنيون. نحن أهل القرآن، سميو موقع أهل القرآن، وفي الحقيقة هو موقع هدم القرآن. هل هناك قرآن بدون سنة؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا هدم للإسلام. إذن الحكم الشرعي هو خطاب الله، وضح خطاب الله مقصود به الكتاب أصالة والسنة بالتبع. هذا الخطاب يتعلق بماذا؟ بأفعال المكلفين، يتعلق بأفعال المكلفين. لماذا أتينا بقيد أفعال المكلفين؟ هل عندنا خطابات لا تتعلق بالمكلفين؟ ما رأيكم؟ نعم، عندنا خطابات تتعلق بالجماد، عندنا خطاب يتعلق بالملائكة، هذا لا يدخل معنا هنا في الحكم الشرعي. مثلا عندما يقول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، أليس هذا خطاب لله؟ هل هذا خطاب لله أم لا؟ خطاب لله. هل يتعلق بالمكلف؟ لا يتعلق بالمكلف. هل يدخل معنا هنا في الفقه والحكم الشرعي؟ لا يدخل معنا. إذن خطاب الله الذي يتعلق بالملائكة لا يدخل معنا هنا. طيب، وعندنا خطاب لله يتعلق بالأرض، مثلا قال الله عز وجل إيتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. قال الله عز وجل وقلنا يا أرض بلعي ماءك ويا سماء واقلعي. الآن هل هذا الخطاب يتعلق بالمكلف أم يتعلق بالأرض ويتعلق بالسماء؟ يتعلق بالجمادات. هل هذا الخطاب وإن كان خطاب الله عز وجل هل يدخل معنا في أفعال المكلفين وفي الفقه الشرعي؟ لا يدخل معنا. واضح الصورة؟ إذن قيد أفعال المكلفين يخرج خطابة الله عز وجل اللي يتعلق بالملائكة واللي يتعلق بالجمادات واللي يتعلق بغيرهما. هناك خطابات أخرى تتعلق بغيرهما. طيب، من حيث إنهم مكلفون، هذا القيد ماذا يخرج؟ ماذا يخرج لنا؟ غير مكلفين؟ لا، من حيث إنهم مكلفون. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون، بمعنى هناك خطابا لله يتعلق بالمكلف ولكن من غير حيثية التكليف، من حيثية أخرى. عندما يقول الله عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هذا خطاب الله متعلق بالمكلف ولكن ليس من حيث إنه مكلف. أي تكليف في هذا؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هذا خطاب يتعلق بخلق الإنسان، بإيجاد الإنسان وليس بتكليف الإنسان. أظن الصورة ما وضحش. أعيد السيرة شديك، أعيد وخ. هناك خطاب الله عز وجل يتعلق بالمكلف ولكن ليس من حيث التكليف. عندما أقول من حيث التكليف، معنى التكليف افعل أو لا تفعل، هذا هو التكليف. التكليف هو طلب للفعل أو طلب للترك. الآن وجدنا في القرآن خطابا لله عز وجل يتعلق بالمكلف ولكن ليس من حيث التكليف افعل أو لا تفعل، ولكن من حيث الإيجاد، من حيث الخلق. قال الله عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. عندما الله عز وجل يصف أطوار خلق الإنسان، كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار لحما ثم صار عظاما هذه الأطوار هل تدخل في التكليف؟ هي تتعلق بالمكلف ولكن من حيث الخلق، من حيث الإيجاد، ليس من حيثية التكليف. واضح الصورة ولا موضح؟ ليس فيها أمر وليس فيها نهي. إذن هذا التقييد للعلماء أخرجنا به خطابات الله عز وجل التي تتعلق بالمكلف ولكن ليس من حيث التكليف. طيب، عندما قلنا طلبا أو تخيرا أو وضعا، الطلب له جهتان. الطلب إما طلب فعل أو طلب تركي. وطلب الفعل إما أن يكون على وجه جزم جازما وإما أن يكون غير جازم، والترك إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جازم. فصارت القسمة رباعية. الطلب إما أن يكون طلب فعل، أقيم الصلاة هذا طلب فعل ولا ترك؟ هذا طلب فعل. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هل هذا فعل أم ترك؟ هذا طلب ترك. لكن وجدنا أيضا الفعل ينقسم إلى قسمين، إما يطلب منك الفعل ولكن على سبيل الجزم واللزوم وهو الذي يسمى بالواجب، أو يطلب منك شيئان ولكن ليس على سبيل الجزم، هو مطلوب ولكن ليس على سبيل الجزم، هذا يسمى السنة أو المندوب على الصلاح. واضح؟ لا المباح ما دخلش هنا، هذا التقسيم ديرو مازال جاي. طيب أردنا الطلب، طلب الترك إما أن يكون جازما وهو الحرام، وإما أن يكون غير جازم وهو المكروه المبغوض. إذن صارت القسمة رباعية، واضح الصورة؟ اكتبوا هذه الخريطة. الفقه يحتاج إلى النظام، لا بدا هادشي اللي كنكتب انا في السبوره تكتبوا بحالي بهذه الطريقه الخريطه بهذا التقسيم باش كتكون التصور تكون الرؤيه واضحه. طيب هذا هو المقصود بالطلب. هنا نجيو تخييرا، التخيير المقصود به هو الاباحه، المباح، الشيء المباح. اذا التخيير هنا في التعريف يراد به الماذون به شرعا. اذا ما معنى المباح؟ واخ المباح هو الذي خير الشارع فيه المكلف بين الفعل والترك، بين الفعل والترك. أرنا الوضع الحكم الشرعي، اكتبوا بعد ثم الحكم الشرعي في التعريف هو خطاب الله. أرنا الوضع الحكم الوضعي هو ما نصبه الشارع علامة على الفعل، إما سببا أو شرطا أو مانعا. هذا هو الحكم الوضعي. نعم لا لا اقتضاء هو هذا تعددت. شوف ما تبقاش خافوا من التعاريف، خذوا مني واحد الفائده. تعاريف العلماء مبنيه على الاجتهاد، ما جاتش فيها نصوص، فهم يجتهدون في التعريف، فلكل مذهب تعريفاته. واضح له؟ بعض الاحيان كنلقى العلماء هذا مثلا يوسع في التعريف وهذا يضيق، هذا يزيد قيدا وهذا يخرج قيدا، هذا يأتي بمصطلح والآخر يأتي بمرادف له، ولكن الغاية واحدة، تعددت الأساليب والغاية واحدة. الوضع هو ما نصبه الشرع علامة على الحكم، إما سببا وإما شرطا وإما مانعا. ما معنى هذا الكلام؟ غيجي معنا التفصيل ديالو إن شاء الله. طيب حنا شي واحد صبر. جزاك الله خير. بسم الله. الحكم الشرعي من هذا التعريف اللي عطيتكم، ما انتبهتوش لواحد الحاجه، ان هذا التعريف اللي عطيتكم تعريف ياش، تعريف ديالاش، تعريف الحكم الشرعي، لكن خلال الشرح راه بان لكم جوج المسائل. ان الحكم الشرعي نوعان، حكم تكليفي، حكم تكليفي وحكم وضعي. إذن هذا هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي إما أن يكون تكليفيا وإما أن يكون وضعيا. لما تنقل حكم تكليفي تدخل فيه الآن خمسة ديال المصطلحات. تكليف بواجب، وتكليف بمندوب، وتكليف بحرام، وتكليف بمكروه، وتكليف بمباح. عندما أقول الحكم الوضعي يدخل فيه السبب، ويدخل فيه الشرط، ويدخل فيه المانع، ويدخل فيه المانع. طيب واضح الصورة؟ لا احنا مازال انكن نعطيك التقسيمه، مازال كل واحد راه شدو من السرور. تأنى فالمرء ان تأنى ادرك لا شك ما تمنى. طيب رجعوا للكتاب، عندكم الكتاب ياك، شوفوا شنو سيقول هنا الشارح. وهذا الكتاب بعنوان اسمه العرف الناشر، في شرح متن وأدلة فقه متن ابن عاشر. الحقيقة هو من أحسن الكتب المعاصرة التي اعتنت بهذا النظم وجعلته مبنيا على مسائل ودلائل، ليس كشرح ميارة شرح مجرد عن الأدلة. هذا شرح تميز بإيراد الأدلة الشرعية من كتاب أو سنة أو قول صحابي. طيب يقول الشارح: الحكم لغة هو القضاء وأصله المنع، اصطلاحا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون به من طلب أو إذن أو بوضع. سبق معنا شيء؟ الحمد لله. طيب قال لك الطلب هنا أحد أمرين، إما أن يكون طلب فعل وإما أن يكون طلب ترك. سبق معنا؟ الحمد لله. الإذن هو إباحة الفعل والترك له من غير ترجيح. سبق معنا حتى هو. وأعطانا هنا: اعلم أن طلب الفعل ينقسم إلى قسمين، إما طلب فعل طلبا جازما وهو الواجب، وإما طلب الفعل طلبا غير جازم وهو المندوب، أو طلب الترك طلبا جازما وهو الحرام، أو طلب الترك طلبا غير جازم وهو المكروه. سبق معنا الشيء؟ الحمد لله. طيب جل هنا وعرف الفرض. قال: الفرض في اللغة فرض بمعنى قدر، ومنه قول ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. إذن والفرض يرادفه الوجوب، وهو سقوط الشيء لازما محله، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها أي سقطت ميتة لازمة محلها. طيب واصطلاحا ما أمر الشارع بفعله أمرا جازما يتاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا الواجب. أرنا المندوب، يقول: المندوب لغة مأخوذ من الندب وهو الدعاء إلى الفعل والحث عليه. اصطلاحا هو طلب الفعل طلبا غير جازم لجواز تركه وعدم الإثم به، وذلك كحث الشارع على استعمال السواك لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك. طيب الحرام في اللغة هو المنع، قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم، أي منعتم من نكاح أمهاتكم. اصطلاحا الحرام هو ما طلب الشارع تركه تركا جازما، وهو الذي يستحق العقاب فاعله ويثاب تاركه كالربا والزنا. المكروه لغتان هو المبغوض، واصطلاحا هو ما طلب الشارع تركه تركا غير جازم. الإباحة لغة الإذن، واصطلاحا ما لم يكن في فعله ثواب ولا في تركه عقاب، نحو القيام والجلوس والاستمتاع بالمباحات من أكل وشرب. طيب خطاب الوضع عرفه فقال: هو ما تعلق بفعل المكلف بواسطة وضع أمارة من سبب أو شرط أو مانع على حكم من تلك الأحكام الخمسة. عرف السبب لغة فقال: ما يتوصل به إلى غيره كالحبل أو السلم إلى السقف. واصطلاحا عرف السبب فقال: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. الشرط لغة العلامة، واصطلاحا هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كالطهارة للصلاة. طيب عرف المانع فقال: المانع في اللغة هو الحاجز، يقال منعته الأمر ومن الأمر فهو ممنوع منه محروم، واصطلاحا هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. طيب، هذه تعريفات هذه الأحكام كلها، سواء الأحكام التكليفية ولا الأحكام الوضعية لغة واصطلاحا. الواجب هو الفعل الذي طلب الشارع، اكتبوا، الواجب هو الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من المكلف طلبا جازما. الواجب هو الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من المكلف طلبا جازما. أرنا المندوب، اكتبوا، المندوب هو الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من المكلف طلبا غير، استرع لديك غير، جازم. المندوب هو الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من المكلف طلبا غير، استرع على غير بالحمر، غير جازمين. أرنا الحرام، الحرام هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف الكف عنه، الحرام هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف الكف عنه طلبا جازما، طلبا جازما. أرنا المكروه، المكروه هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف الكف عنه طلبا غير، استر على غير، جازم. طلب من المكلف الكف عنه طلبا غير جازم. أرنا المباح، المباح هو ما خير الشارع فيه المكلف، ما خير الشارع فيه المكلف بين الفعل والترك، بين الفعل والترك. هذا هو المباح. ما هو المباح؟ هو ما خير الشارع فيه المكلف بين الفعل والترك. أرنا السبب، السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من وجوده الوجود. السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، ومن عدمه العدم لذاته، ومن عدمه العدم لذاته. أرنا الشرط، الشرط هو التعريف كله راه في الاصطلاح، اللغة راه سبقت معنا، احنا غرض عندنا نفهموا الاصطلاح، ما باللغة راه واضحة. الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لذاته. المانع هو، المانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، المانع هو ما يلزم من وجوده، حلا وليديك الخامية نفسها شوية تخل شوية لها، ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. أنا هيسوف. والحمد لله رب العالمين.